شيء من الدلجة وش يعود المعنى؟ الدلجة هي الليل. المعنى معناه أن السائر لا ينبغي أن يقطع كل وقته سيرا، يعني يسير كل النهار ويسير كل الليل، لا، يسير أول النهار وآخر وسط النهار يستريح. الدلجة بالليل ما يسير كل الليل، يسير أوله. وهذا طبعا هذا في المسافر، لكن شبه الرسول عليه الصلاة والسلام عمل الإنسان بعمل المسافر، يعني لا يتعب نفسه.